في نهاية الأمر قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ هذا الحديث يعني أعلى ورد الله تركه أبو هريرة ويرى أنه نسيان يرى أنه نسيان يرى أنه نسيان وقد كان يحدث في زمان إذا كنا لا يرد نسيان الراوي لأهله إذا أثبته عنه تلميذه الثقة لا يرد نسيان الراوي لأهله إذا أثبته عنه الثقة ثم قال بعد ذلك وهنا انتهى الكلام عن مسائل مصطلح الحديث قال ولا يحق النظر الثابت بكتاب او سنه ثابته او اجماع المسلمين من قبل الواحد انتقل الان الى باب التعارض او ممكن نقول في البدايه ترتيب الادله العلماء يرتبون الادله الشرعيه من المعلوم ان الادله ليست عباره واحده ويؤكد هذا حديث معاذ رضي الله عنه عند ابي داود واحسنه تكلم به لكن صححه ابن القيم رحمه الله لما اراد ان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال ما تحكم قال بكتاب الله قال كلها لماذا؟ قال بسنة رسول الله، قال لماذا؟ قال أجتهد رأيي ولا مالي، يعني لا أقصر أحرص الاجتهاد والنظر له. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله فيما وفق على رسول الله. وهنا وفق النبي على ترتيبه من الأدلة، الكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد الذي هو القياس. ويذكر فيه تقرير المصالح وسد الذرائع النظر والتأمل فهذا الحديث بحجة ترتيب الأدلة عند وقوع التعارض في ذهن المجتهد طبعا وأن التعارض لا يقع في المدركات في الأدلة وإنما في المدرك يعني في ذهن المجتهد لكن إن وقع تعارض ظاهري في ذهن المجتهد فهنا لا بد ان يقع هذا الترتيب بيننا من الكتاب ثم السنه ثم القياس عند الاجماع طبعا الاجماع لم يقع في عهد النبي ولكن هو يقع فعند الكتاب والسنه والاجماع والقياس وايضا السنه ليست على مدى التوافق فعندنا التوافق وعندنا الاحد فهنا قال يفك الامر الثابت يعني لو استمسك يستمسك به المجتهد لا يفك الامر الثابت بكتاب او سنه ثابته يعني متواتره او اجماع المسلمين بالخبر الواحد فاذا وقع تعارض مضاعف بين سنه ثبتت بالخبر الواحد وبين نص من كتاب الله او حديث ثبت عن طريق التواتر فإن هذه الأشياء لا تقدم على رواية الواحد. طيب الكتاب المعروف وقع والسنة قلنا من أمر التوافق عند الإجماع هل الإجماع يقدم على حديث الآحاد أو حديث الآحاد يقدم على الإجماع؟ هنا في البداية كنا قلنا الإجماع ينقسم إلى قسمين الإجماع القطعي اليقيني وجد الله إذا جاء أنه أقوى وهو الإجماع. يبقى عندنا الإجماع الظن هنا، هل يقدم على خطر الواحد أو لا؟ محل وقف وتأمل وبحث. إذا هو نقول إجماع المسلمين dedo. Y no, no, no. Cuidado. Yo por la oportunidad de que tenga nada de mí. No tengo que hablar. No tengo que asumir. Por el enemigo. Tengo que hacer y llegué con un grupo de los apóstoles. Thank you. يدعوك على الأفواه كلام، قال الله وهم السميع العليم. أيهما قادم؟ يودي منهم، لأن هي صحة الصحيح صحة القصة. أبو رافع هو السفير بينهم، بينما العباس بعيد عن الأحداث التفصيلية لهذا القصة. لا سيما أنها أمر خير، ماذا؟ النبي وهو قد يقول قد انهزنا إياه. ومن الأمثلة على هذا صحة صوم الجوع إذا بركه الفجر، صحة صوم الجوع إذا بركه الفجر. فكان أبو هريرة يفتي أن من أدركه الفجر وهو جوع فإن صيامه صحيح، ويمشي يريد به عليه السلام أن أصبح وهو جوع فلا صوم. وهذا عند مسلم. لا يأخذ من أحد من الغرس. 很好。可但是我们这个事情呢，我们要怎么样去处理呢？好，我们这个我们有一个问题怎么处理？我们不能叫我们的死了，我们不能说，我们应该说我们死了，死了。في كل شيء من عمل آخر مثل مثلا العقيقة الذكر ورد عند المسافر أنه يعاق عنه بشاتين ورد بشات واحد وأما الأنثى بشاتين قال ابن القيم يرجح رواية الشاتين باعتبار الأمر الخارجي وهو قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى إذا هذا ترجيح بدليل خارجي ولذلك قال ويرجح الخبر على الخبر بفضل عندكم راوي ها؟ بفضل راوي هل من يكفي السنة؟ والله في متنه للقرآن على ترجيح بأمر خارج بأمر خارج كل في الشرع الإجماع من الأدلة المعتبرة وهنا ثبت الإجماع على حجية الإجماع والنصوص كثيرة ومنها ما ذكر قبل قليل وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله قلنا هنا هذه الآية تدل يعني بمقدورها على أن الولاد تختلف فلا يلزم تبحث عن نص عن حكم الله هو حكم الله من اتفقت عليه هو حكم الله فأبحث عن النص فإن تنازعت في شيء فاطلبوه إلى الله يعني إذا لم تنازعوا وعندنا أيضا آية ومن يشاقق الرسول من عند من الرجل ويتبع غير السبيل المؤمنين استدل الإشارة على وجود وحجية الإجماع لكن الإجماع أنواع متعددة أقوى مخلوق الإجماع مخلوق الدين ويقابلون إجماع السكوت مع نقطة أن يصلي الحديث ولا نقص وهذا قال الله تعالى في المسائل الشهيرة والكبيرة عندنا إجماع السكوتي وأول خلقه كفر إنه من الأمور العقلية عندنا الإجماع السكوتي أن يصلح بعض ما يظنكم ويسكت أن يعبدوا فلا يخالفون فسكوتهم دليل على إطاعة هذا يسمى إجماع السكوتي وجماهير أهل العلم على قبول هذا الإجماع لكنه اجماع رحمه اضعف درجه ومخالفه لا يتناهى ولا يخالف هناك اجماع استمرار تتبع يعني نتتبع الوصول فلا نجد احدا خالفا في هذا ومن اضعف انواع الاجماع نفي الخلاف وهذا كثير عند الفقهاء ويجزي منهم القدامى لا يعرف في هذا المخالف هو نفى علمه بالمخالف ولم يثبت علمه بالاتفاق لكن بما انه القدامى رجل موسوعي مطلع على الاقوال فمعتبر قوله لكن لو تبين لنا ان عالم الخالق صفع قول القدامى نحن عالمنا هو لم نعلم لكنه وصل الينا وخالق وبعض العلماء تسامحوا لو ان المخالف هو عدو فينا فهو يبقى الاجماع حتى لو قال واحد والصحيح انها مؤثره لا بد ان يقع على بعض الاسلام منهم مثلا قول ربما يقول اجمع العلماء في مخالف قد وقع قد يكون هو وقع على المعتقد الذي يظهر لي أنه ليس بمصابيح. إذا هو مراجع وليس بعيد، وبدأ التدريب أوسع من باب التدريب، المرجحات أوسع من التدريب، باب المرجحات أوسع من باب التدريب، لدينا شيء مرجحات شيء، مرجحات كثيرة. ولو قرر درجة المرجحات لم يقوى أن يثبت الحكم من الأحكام، أما الدليل فهو فإنه يثبت. قال: والقياس حمل الفرع على الأصل في بعض الأحكام بمعنى أن يجمع بينهما، فلا تكلم عن القياس. حمل الفرع على الأصل في بعض الأحكام بمعنى أن يجمع بينهما، حمل أو إلحاق الفرع بالأصل في حكم بعلة جامعة. وقوله في بعض الأحكام هذه العبارة لم أفهمها، ما أدري ماذا يقصد بها. قال: بمعنى أن يجمع بينهما ويحتج به في جميع الأحكام الشرعية، يعني لا يستثنى باب من الأبواب. من الطهارة، من كتاب الطهارة إلى كتاب الإطهار، يسري القياس دليل معتبر مثل بقية الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع. وقد خالف في ذلك الأحناف فقالوا أن الكفارات لا تثبت بالقياس، وأن الذنوب لا تثبت بالقياس، وأن الرخص لا تثبت بالقياس. يعني مثلا من الكفارات في مقدورات الحج، ما المقدور الذي بلغت فيه الكفارات؟ سبق ثابت واضح. المطر جاء من طريق محمد بن خالد كما قال العباس سمع نفسه من حديث الغريب سببه ولا خوف ولا مرض دل على ان المطر سبب به بعد العلماء والوجود رخصه رخصه بعض العلماء قاس اي حاجه من الحوائج على حاله الجنه في المطر في السماء قال وجود الجنه عند وجود الحاله قياسا على جمع السفر وجمع المطر فاجرى الرخصه يعني قاس الرخصه في القياس بين الاسباب سبب فيقاس سبب على سبب هل يصح القياس او لا يجمع على الثبوت والقياس بالعبادات ايضا هل يقاس بالعبادات او لا في القاعده المشهوره انه لا قياس بالعبادات لانه ليس على الاطلاق ويظهر من يطلقها ماذا يقصد العلماء بهذا العبارة لا قياس العبادات يقصدون انه لا تنشأ عبادة جديدة بناء على عبادة أخرى هذا إحداث في الدين أما أنه عبادتين ثالثتان عبادتان ثالثتان لكن نقيس إحداهما على الأخرى في الشروط في الأسباب في الموانع هذا لا إشكال فيه مثل ما نقول ما ثبت في الفرض ثبت في النفل هذا قياس نقيس النافلة على في الفريضة نقيسها في الأركان في الواجبات في الشروط هذا قياس إذن يخطئ من يدرك هذه القاعدة وهناك رسالتان أكاديميتان في هذه المسألة الرسالة الأولى القياس العبادات لشخص محمد منظور إلى أشرف عليه الشيخ محمد البخاري الشقيقي صادرا من أهل الجامع الإسلامي في رسالة موجودة على الإنترنت في الإنترنت القرابة 700 صفحة في هذه في هذا الموضوع في رسالة أخرى القياس العبادات أثر في الفروع الشرعية وأيضا مطبوع عنده كتاب ومرفوع عنه طيب قال ويحتج به في جميع الأحكام الشرعية وقد سماه الفقهاء قياس علما وقياس دلالة وقياس شرع هذه أنواع من أنواع القياس وهو أنواع اعتبارات متعددة في القياس فعندنا هنا ثلاثة أنواع قياس العلة يعني نقيس صار على حصر لعلة ظهرت له قياس العلة مثل قياس النبيل على الخمر علة الإسكار سكر هنا ظهر السكر ظهر لنا السكر في النبيذ وأيضا السكر في الخمر فهنا نقيس الفرع على الأصل بجامع هذه العلة في بعض الأحيان العلة قد لا تظهر لها خفية لكن هناك دليل يدل عليها اللي هو قياس الدلالة قياس الدلالة يعني الدلالة على العلة العلة تكون خفية لكن هناك ما يدل عليه وهنا يصح هذا القياس والشريعة في بعض الأحيان تربط الحكم بالعلم في بعض الأحيان تربط الحكم بما يدل على وجود العلم فخروج الريح ناقض للوضوء وليس بناقض ناقض هذا علة بأصل الله أنه ناقض ليس بالأمر؟ نعم لكن هل هو بذاته؟ لماذا صار أقضى؟ لمظنة الوجود الريح. إذا هو دليل غالب على وجود الريح، لكن لأن الناس لا يمكنه معرفة العلة بخلاف الصلاة، لما يصحى موضوعه بالعلة، لما ينام موضوعه بالعلة. مثل ما قال رائحة، رائحة الخمر معلومة، شخص يعرف رائحة الخمر فوقف على شراب رائحة نفس رائحة الخمر، هل يجوز له ان يشربه؟ يقول لا، اشد احد شيء وهو سكر، وما يعرف هذا الاشراب. نقول له ان لم تنفع العلة عند الوقت على دليل العلة، العلة خفية موجودة، الإسكار موجود داخل الشرب، لكن ما لكن يتوصل إليها عن طريق دلالة، عن طريق دليل. ومن طريق ما يذكر في هذا قصة هي لا تثبت لكن فيها تأكيد لهذا، لأن يقول ابن عبد الله رضي الله عنه أنه وقع أمامته على شرب فرآه بركه وغضب منه فأنكر ذلك، فقال له اقرأ القرآن باعتبار الوجود لا يقرأ القرآن، فقال أنا شهدت بأن وعد الله وأن النار فوق الكافرين وأن العرش فوق الماء طافي وأن الله فوق العرش كذا، فقال أتحمله الملائكة الكرام ملائكة الله يسويني، فقالت صدق الله وأخطأت، فرجع إلى ربي فقال أنا فقيها، فقيها يعني استعملت دليل العلة، دليل العلة ما هو؟ أن الجنود لا يقرأ القرآن، والعلة هو الجماع والمعاشرة، فدليل والمعاشرة على قراءة العلة لا يقرأ، لكن لا قال وقياس الشبه، قياس الشبه اختلف في معناه، ومشهور انه فرع المتضمن بين الاصلين، قياس الشبه يعني يشبه هذا الاصل ويشبه هذا الاصل، فهو متردد بين اصلين، قالوا ملحق هذا الفرع باكثره ما شبه مثل الله أنه مملوك العبد مملوك، فهو يوجد مختلف الأموال، يباع ويشترى ويملك ويورث ويورث، فهو يوجد بقية الأملاك بقية الأموال بجانب الملكية، ويوجد الأحرار إجاه العالمين، فتجب عليها الصلاة، تجب عليها الأحكام الشرعية والنواهي والنهي عليه، فإذا وردت مسألة هنا تتعلق بالعبد لم ينص عليه فرعا فأي ملحق العبد بالأموال أو ملحقه بالأحرار، فهذا قياس الشرع وتردد هو بين أصلين. يحتاج أن ننظر للأحكام المنصوص عليها هنا وهنا، أيهما أكثر؟ أيهما أكثر؟ ثم بعد ذلك يقال أنه أي أكثر شبه بالأموال أو أكثر شبها بالأحرار، وبعضهم قال أن هذا مشروع عن الشافعي والإمام أحمد، قياس الشبه هو المتردد بين أصلين، وله معنى آخر وهو المتردد بين أن المناسب والطردي. الوصف المناسب يعني الذي فيه حكمة فيه مصلحة وصف مناسب، والوصف الطردي الذي ليس فيه مناسب. الشريعة تربط أحكامها بأوصاف مناسبة تتحقق بها المصالح، مثل ربط الشراب والنار بالإسكار في مناسبة، إن الإسكار مضر. أما الأوصاف الطردية فلا ترضى الشريعة أحكامها، مثل أسود أبيض طويل قصير للمدينة المكة عربي أعجمي، ما ترضى الشريعة أحكامها. وإلا تكون صالحة لكل زمان ومكان وحال وشخص. فهذا كله من قياس الشبه والتردي بين الوصف المناسب وبين الوصف الطردي. طيب، قال واشتمل القياس على أربعة أشياء، على الأصل والفرع والعلة والحكم، وهذه هي أركان القياس. انتهى من القياس. قال بعد ذلك والاستحسان عندنا في حديث الاصل، كانه يشير الى ان الامام حنيفه اختص بهذا الاصل والاستحسان، والذي يظهر هو اهل العلم على اعتباره ليس بالغيب. والاستحسان طرد في الحقيقه، فربما يعود الخلاف فيه إلى المنتفع الحقيقة. فبعضهم قال الاستحسان هو شيء ينقبض في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، هذا إن كان هو هذا مرفوض، هذا يصحنا أن يشنع على صاحبه. ومن هنا جاءت الكلمة المشهورة عن الشافعي من استحسن فقد شرع، جاء بشرع من عنده. وأما التعريف الثاني وهو العدول بحكم المسألة عن مقاطعها لمعارض راجح، يعني هذه المسألة أصلا أنها تأخذ حكم هذه المقاطع حكم يشبهها، لكن أدل بحكمها عن حكم ضالها لمعارض أقوى، يعني جاء بخصوص هذه المسألة، ففرقنا بين هذه المسألة وبين ما يشابهها أولا من المسائل لدليل خاص. الدليل العام يختلف، قد يأتي به النص على الإشكال، قد يأتي عن طريق الإجماع وهذا أيضا لا إشكال، قد يأتي عن طريق القياس الخاص، قد يأتي عن طريق الضرورة، مثل ما قالوا في تأجير الحمامات، الأصل أن تكون الأجرة معلومة غير مجهولة، فواحد يؤجر الحمام ما يدري كم يجلس الحمام، إذا في جهالة بالنسبة للوقت، ولا يدري كم يستورد من الماء، إذا فيه جهالة بكمية الماء، لكن قال الماء والأصل من القاعدة أنه لا بد من العلم بالأجرة. العلم في البيوع مثلا، العلم في النمو والرثمن، وايضا في عقد الاجره لا بد من العلم بالمنفعه، هنا بالجهاله، لكن استغنى هذه المساله عن مواضيع لما يتضرر ممكن. هنا نستثني لاجل الحاجه، مثال في هذا العصر الموبايل المفتوح، الأصل تعرف تشتري شيء تقدم ريال وتشتري شيء معلوم، لكن في الموبايل هنا ما تعرف قدر إشباعي، ربما تشبع في شيء ربما تكون زيادة، لكن الحاجة هنا جعلتنا نميز هذه المسألة عن الواقعية اعتبارا منتشر هذا، والناس الآن يكثر عندهم هذا، ربما لا يمكن إقامة ولا يمكن لهذا الطريق، ربما تدخل بعض المطاعم فما تستطيع تأكله بهذه الطريقة، ولو قيل لك لا يجوز فربما تتكلف وتتحرى وتبحث. مثلا الأجير، الأجير العام، في أجير عام وأجير خاص. الأجير الخاص من يده يد أمانة لا يعرف إلا بعد الوفاة، لكن الأجير العام لما كثرت الخيانة فقال هنا مضمنه استحسان. وعلى معتقد عند الفقهاء عند جمهور منهم الحنابلة على أن الأجير العام يعني يستقبل الناس ليس كالأجير الخاص يعني مختص بشخص، يكون هذا يعني الغسال الذي يستقبل الثياب، يكون هذا يد الضمان يضمن تعدى وتعدى فرق من فرق، يعني الأصل أن يده يضمن بيد الأمانة. وهو قال بعد الاستحسان لضعف الأمانة وكثرة الخيانة، وهذا هو الذي رضي الله عنه لكن في سنده المقال. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأخير، وكما ترون هذا فيه خوض على الترتيب، ونقول الموضوعات الأصولية أربعة: الحكم الشرعي والأدلة ودلالة الألفاظ والإجهاد التقليد. هو في البداية تكلم عن الحكم الشرعي ثم دخل إلى الأدلة ثم رجع ثم دلالات ثم رجع إلى الأدلة وأخذ دليل معنى الاستحسان. الآن انتقل لآخر باب وهو الاجتهاد والتقليد. فتكلم عن التقليد، قال: والتقليد قبول قول الغير غيري، قبول قول غيري. لو قال قبول قول المجتهد كان أولى، لأن الغير هنا مبهم، حتى قال لغة لا يصح أن تدخل آل على غير، غير غالبا الإبهام، وآل تريد التعريف، فيمكن لا يمكن أن يجتمع المعبر وبهم، هذه مهمة التعريف، وهذه غالبا الإبهام، فلفظة الغير هذه لا يقبلها علماء اللغة وإن كانت دارجة. فالأولى هو أن قبل غير مجتهد من غير دليل أو من غير مجتهد، وذلك سابق للعام ولا يجوز في اصول الدين. اذا كان قسم التقليد، تقليد المقلد طبعا المجتهد الى قسمين: تقليد في الاصول وتقليد في الفروع. قال: ولا يجوز في اصول الدين ولا فيما نقل نقلا عاما بعدد الصلوات، يعني المسائل المعلومة من دين الإسلام المعروفة المشتهرة هي لا يجوز التقليد فيها، يجب على العام أن يقف على علتها ولا يلزم أن يقف عليها بالتفصيل، يكفي الإيمان المجتهد فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يلزم أن يعرف عدد الرسل وأسماء الكتب، لكنه يعرف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، يعرف أن هناك رسل كتب، يعرف القدر أن الله قدر هذا الشيء إيمانا مجملا يكفي هذا. هذا لا يجوز في التقليد، حكم الإجماع على هذا، لا يجوز التقليد في أصول الدين، في الإيمان، في مسألة المعتقد والاعتقاد. يعني لأن التقليد حقيقة هنا اتباع قول غير مجرم، اتباع قول المشرك غير مجرم، ما في حق في الاعتقاد. والذي يبني معتقداته على أقوال الآخرين هذا سرعان ما تهتز معتقداته، يأتي آخر فيروز، لكن لما يبني معتقداته على النصوص كتاب السنة هنا فلا أحد يستطيع هنا أن يهزم به. وأما في مسألة فرعية دقيقة هنا يجوز التقليد، وقد حقق عبد البر الإجماع على جواز التقليد، تقليد يعني عام للمجتمع حتى لو لم يعلم الدليل، وهذا واضح في الصحابه، فكان كذبوا يسالون الصحابه فيقول الصحابي لا يجوز، يقول يجب عليك، يقول يباح ولا يقول الدليل، فهذا هو عمل الصحابه يفتونهم من غير ان يدلونهم على الدليل. طيب قال والعالم لا يسوء ما هو قبيل. العالم العالم يعني المجتهد عنده حالة الإسلام. وقد حكي عن أحمد أنه يسوء على ذلك. والمعروف من ذلك أنه لا يتبع المجتهد المجتهد. الآن المجتهد هل له أن يقبل غيره أو لا؟ نقول يأخذ من النزاع تقليد المقلد العامي يأخذ من النزاع. يأخذ من النزاع المجتهد الذي اجتهد في المسألة ووصل إلى القول الراجح بالنسبة له، ومع ذلك يتركه ويقلد مجتهد. هذا لا يجوز. هذا متوصل إلى القول الراجح على المجتهد. المجتهد هنا لا يجوز له أن ينتقل إلى قول آخر. يبقى عندنا مجتهد إلى الآن ماشي في المسألة، إلى الآن بحث المسألة، هل يجوز له أن يقلد غيره أو لا؟ فالقول الأول أنه لا يجوز ما دام عنده الآلة والقدرة، هذا يسمون المجتهد بالقوة. عندنا مجتهد بالفعل، يعني اجتهد بالفعل وقف على القول الذي يغلب على ظنه رجحانه. عندنا مجتهد بالقوة، يعني يملك القوة الكبرى، لكن إلى الآن لم يباشر. فالقوة الأولى لا يجوز له مطلقا أن يقلد غيره، بل يلزمه أن يجتهد. والقول الثاني هو قول ضعيف في حكم الشارع، يجوز له أن يقلد مع القدرة. القول الثالث هو الصحيح، أنه يجوز له في حال ضيق الوقت، ضيق الوقت، لأن بعض الوقت لا يستطيع أنه يبحث، يعني ربما تحدث مثلا وقائع الحج، ما عندي وقت الآن أبحث، خلاص أنا بينتهي، استغرب الشمس، سينتهي وقت رمضان مثلا. في مسألة هذا المجتهد لو راح يبحث في الكتب فات زمن هذا الحكم، فهذا وقع. أو لو تعارض الأجر له في دينه، خلاص تعارض ما استطاع، صار في حكم الجاهل، ما استطاع أن يميز بين أقوال. وهنا قالوا إنه يصح له أن يقلد. وهذا قول الإمام الترمذي، أنه إذا تضايق على الوقت أو تكافأت الأدلة أو لم يكن الأدلة فهنا يحق له أن يقلد مجتهدا آخر. ومن هنا والله أعلم حكي عن أحمد أنه يسوء له ذلك. قال ابن أحمد: إذا لم أجد دليلا أخذت بقول الشافعي. مع أن الإمام أحمد من المجتهدين، لكن هو قال: إذا لم أجد دليلا أخذت بقول الشافعي، قلدت الشافعي، قلدت الشافعي. ثم قال: ومن عرف طرق الأحكام. فلا نتكلم عن شروط المجتهد، متى يكون إنسان مجتهد؟ عند الناس ثلاث طرقات: المقلد والمرجح والمجتهد. المقلد والمرجح والمجتهد. المجتهد هو الذي يباشر الأحكام، سواء الأحكام القديمة أو المعاصرة. الوقع يحكم في المسائل القديمة أو المعاصرة التي لم يسمع إليها. على الطبقة الأولى طبقة المجتهدين. الثانية طبقة المرجحين، ما يباشر المسألة المعاصرة ويحكم فيها، وإنما يباشر المسائل التي قد جرى خلاف بين المستمعين عليها وقع خلاف بينهم، فهو يباشر الترجيح. يعني عنده حاله الترجيح وليس يملك الايات الاجتهاد. عندنا طبقه ثالثه طبقه العوام الذي لا يستطيع ان يباشر المسائل المعاصره والمسائل الخلافيه السابقه. ما يصح حتى لو فتح على المعين قرأ قول اول وقول ثاني ما يستطيع ان يميزه. عندنا طالب العلم يستطيع ان يقرا قول اول وقول ثاني من الادله يتبين الواقع. لكن طبعا المسائل المعاصره ما في احد يتكلم فيها ولا في كلمه صريحه عليه تعرف. إذن هما ثلاث طبقات الناس ثلاث طبقات. قالوا من عرف أن يتكلم عن شغله ومن عرف كل الحكمة من الكتاب والسنة وموانع الكلام ومصادره مجازه وحقيقته هذه كلها في دلالة الفرق وعامة وخاصة ونسخة ومنسوخة ومطلقة ومقيدة ومفسرة ومجملة ودليلة وعرف من أصول العربية أي وقت كلام المعاني وإجماع السلف وخلافهم. يعني لابد هنا المجتهد أن يدرك هذه الأشياء وعرف القياس وما يجوز تعليله من الأصول مما لا يجوز وما يعلل به وما لا يعلل وترتيب الأدلة وتقديم أولاد ووجوه الترجيح عند التعارض ثقة يعقلها فيما تقدم تدور حول العلم. والآن نتكلم عن الآيات. إذن لا بد للمجتهد من الله الأول العلم، الثاني العدالة. فهنا هذا الذي يباشر الفتوى. لكن الفاسق هل يحق له الاجتهاد؟ عالم فاسق يحق له الاجتهاد أو لا؟ يحق له الاجتهاد لكن ما يحق له يؤذي الاخرين من اجتهاد نفسه وهو ما تولى. قال ثقه مأمونة اي العداله قد عرف بالاحتياط والدين افتى بالاستفتاء وذكرنا الان الفتوى أفتى من استفتاه مفصحا يريده فلا بد أن يفصح الفتوى. فما يمكن بعمومات يأتي مستفتي يسأل عن مسألة ويعطي كلام عام هذا خطأ. وإذا قرر العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا العام جاء يستفتيه في مسألة فلا بد أن يفتيه إلا إذا مفتي خطأ على نفسه ضرر فربما هناك تكلم بكلام عام اخاف ان طرا على نفسه. الاصل هنا ان يبين الوقت هذا الشرعي والا يقول هذا العلم. فان لم يعرف لغه المستفتي ترجم بينهما عدل ويختار المستفتي لدينه من المستفتين ويقدم الفتيا المحتاط لدينه. هنا المستفتي لا بد ان يتحقق من امرين في المفتي، الاول العلم والثاني العداله. لكن في ثلاث احوال، الحاله الاولى انه يعلم بهذا اي الصفتين بالعلم والعداله هنا لا يشك انه يستطيع. الحاله الثانيه انه يعلم بجهله او بفسقه هذا ايضا لا اشكال انه لا يجوز ان يستفتي. من علم انه هو جاهل او علم انه عالم انه فاسق فهنا لا يجوز ان يستفتي. الحاله الثالثه اذا جهل علمه او عدالته فهل يجوز له ان يستفتي؟ جهل يقول لم يتوجد فتوى ولا يعرف من هو المفتي هل يجوز هنا بها او لا؟ جهل. هنا نقول بفرق بين العلم والعداله. اما العداله فاما العلم فلا يجوز ان يستفتي من يجهل علمه لا بد من تحقق علمه لا بد من تحقق العلم يعرف بعلمه يكون عالم بعلمه وأما العدالة فتجوز مع الجهالة. لماذا؟ فرقنا بين العلم والعدالة. قلنا العلم لا بد أن يحقق، لا بد أن يعرف هذا المستفتي أن فلان عالم. أما العدالة فلا يلزم، إن عرف قصده لكن جهل ما يجب عدل ولا بأس. كيف؟ الأصل في العالم ما دام يمكن أن ثبت لديه معالم، فالأصل في العالم عدل ولا بأس. هذا هو الأصل، أن العالم ما دام ثبت لديك علمه فالأصل أن تثبت عدالته. إذن المعول على العلم، معول على العلم، ولا يكون هناك الجهل في العدالة. ويحتاط طبعا المستفتي كما قال ويقدم الفتيا محتاط لدينه. أما قبل الخلاف يعني الآن يريد أن يستفتي عنده مجموعة من العلماء، فهنا يجوز له أن يستفتي أحدا حتى لو وجد الفاضل مع وجود الفاضل. الدليل أن الصحابة كانوا يفتون وقطعا بعضهم أعلم من بعض. فالعالم مثل عمر كان يستفتى غيره مع وجوده، مع أنه أعلم أهل زمانه في خلافته. كان على نبي عمر أعلم من علي رضي الله عنه، مع ذلك كان علي يفتي. في زمان علي كان ابن عباس يفتي وعلي أعلم منه. إذا يجوز سؤال مقبول مع وجود الفاضل، لكن الكلام إذا اختلف المفتون فمن تقدم فتوى؟ اختلف المفتون. المستفتي الآن بين فتاوى مختلفة. ذكر في هذا تقريبا 15 قولا، بعضهم قال يؤخذ بالقول الأشد، بعضهم بالأخف، قال بعضهم بمن يأخذ بمنهج أهل الحديث الأثر ولا يأخذ بأهل الوعظ، بعضهم قال من سأل أول، بعضهم قال يبحث عن مرجح مفتي ذلك، بعضهم قال يقدم الأول الولي منهم، بعضهم قال الأعلى منهما. أقوال كثيرة، ولم يرضى الله أعلم أنه إذا وقع اختلاف الفتاوى فإنه هو يدعو بنفسه ويختار ما ترجح عنده بحسب القرآن. قلهم إذا اختلفوا اسمع من العالم هذا واسمع من العالم، والذي ترجع منه تدين الله من غير شر وهوى، فخذ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لوبيصا استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك، استفت قلبك في هذه الحاله. قال الحق في اصول الدين في جهه واحده، واما فاما الكفر فانها كذلك. يعني هل الحق يتعدد حكم الله؟ هل لله حكم واحد في المسائل او هل يكون له اكثر من حكم؟ هل حكم الله يتعدد او لا؟ اما في اصول الدين فقطعا الله واحد وليس كل مجتهد مصيب. في اصول الدين في الاسلام في المسائل الكبار هذا باجماع اهل العلم، لكن في المسائل الفرعيه الاجتهاديه هل لله اكثر من حكم فيها؟ لان نقول المفتي على قد حرام على قد حلال كلاهما مصيب، أو نقول المصيب واحد. إذن هي قاعدة، هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب يعني أصاب بحق أو لا؟ فعندنا في أصول الدين لا شك. قال وأما الفروع فأنت حكمك تتبعينها كذلك. أهل السنة على أن المجتهد ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد. وخالف في هذا الأشاعرة، قالوا في القطعيات المصيب واحد، في الضميات يتعدد الحق، المصيب أكثر من واحد. ولا شك في ضعف هذا القول. ومن الأدلة على هذا القول ضعف هذا القول قول مسلم وقال مسلم حديث عبد الله بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلا تؤجر، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ أخطأ. إذا هل كل شيء مسلم؟ لا، قد يكون مختلفا، فأخطأ فله أجر، لكنه غنم أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الإصابة. ولذلك قال: إلا أن الحرج موضوع عن المجتهد المخطئ، وعن المجتهد ليس غير المجتهد، بل له أجر واحد في الخطأ وله في الإصابة أجر. والقولان من الفقيه في المسألة الواحدة إشعار منه بدين منعه أن يحتم أو أن يحتم حتى يعلم، يعني قد ترد عن الشافعي مثلا، يغلد عن الشافعي قولان في المسألة، يعني الإمام أحمد قولان روايتان في هذه المسألة، فهنا التردد قد يكون مبناه على الواقع، وايضا قد يكون مبناه على العلم. ولذلك يقول ابن حامد رحمه الله في كتابه تهذيب الاوجه، يقول: توقف الامام احمد في بعض المسائل وكذلك ابو عبد الله الشافعي ليس بسبب الجهل، وانما بسبب اتساع العلم، يعني من اتساع علمه في هذه المسألة وكثرة الأدلة توقف. إذا التوقف أن يكون قد يكون سببه الجهل، ما يعرف الأدلة في المسألة التي تتوقف، وقد يكون سببه العلم، بينما غيره قد يكون عنده دليل فمباشرة يرجع. لكن كثيرا ما يتوقف الإمام أحمد والشافعي هنا بسبب اتساع العلم، وربما هناك لهم قولان، لكن ليس على جهة الفتية. مثلا الشافعي يذكر قولان بس على جهة الفتية، لأنه يعني سبق معنا أن الحق واحد، لكن هو تردد هنا فقال ما تحت من قولين. قال: حتى يعلم، يعني هو فيما بعد فيه حتى يعلم، قد يكون لمن ذاك الاجتهاد فيه، يعني أصحابه أصحاب هذا الإمام يجتهدون في ترجيح أحد القولين أو الروايتين. قال: فأما إذا تقدم تاريخ أحد القولين، يعني نقل عن الإمام أحمد رواية وعلمنا رواية المتقدم ورواية المتأخر، أو عن الشافعي، وهنا يلزمنا أن نأخذ برواية متأخر كما هو في النصوص الشرعية في النسخ والنسخ. قال: فالعمل على ثم قال: هذه أصول الفقه على طريق الاختصار. ثم قال: نشير إلى ما تفرع منها إلى آخر الكلام. لهذا قد أنهينا هذه المقدمة الأصولية التي ذكرها الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في بداية شرحه لحديث معاوية بن أبي سفيان: أن يريد الله لي خيرا أفقهه في الدين، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس فرحا لنا لا أجل علينا، وأن يزيد بها علمنا وإيماننا وإخلاصنا. وأشكر القائمين على هذه الدورة في ترتيبها وتنسيقها، كما أشكركم أيها الإخوة الفضلاء على مجيئكم وإنصاتكم واهتمامكم وتكوينكم، وإن كان من خطأ أو تقصير فأعتذر منكم وأعذر إلى نفسي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمده على ذلك وصلى